نتعاون بصورة غير مباشرة ولا مقصودة، لو فتحنا الباب يعني ستجد يعني كل شيء يدخل باب الوسوسة، يعني كل شيء من أنواع البيوع والمعاملات وكذا، فتجد أنه بطريقة ما يعني غير مباشرة. لأننا نجد مثلا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يبيع ويشتري من اليهود، يعني وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من شعير، فاليهودي هذا الذي اشترى منه النبي عليه الصلاة والسلام شعيرا وأعطاه مالا قيمة الشعير، فالمال هذا اليهودي ماذا سيصنع بهذا المال؟ ممكن يأخذ هذا المال قد يقاتل به المسلمين، قد يشتري به شيئا محرما، قد يتعامل به بكذا. لكن انت ما اعطيت انت تشتري من يهودي وتعطيه المال، فما اعطيته المال لغرض ليس في نيتك وقصدك، انك اعطيته لاستعين به على الحرام، ولا انت يعني اعطيته الشيء المحرم بصوره مباشره، يعني انت اعطيته الشيء الحلال يكون هو يستعمل هذا الشيء الحلال في الحرام، يعني هذه هي المسؤوليه. نفس الشيء يعني معظم في الحقيقة، خاصة في هذه الديار يعني في هذه البلاد، معظم أنواع الكرف يعني في الحقيقة لا تخلو من هذا الشيء، يعني تجد مثلا اللي يشتغل مثلا يصلح أجهزة الحاسوب ولا كذا، ما هو أجهزة الحاسوب هذه قد ينشئ مثلا شبكات مثلا لاسلكية ولا كذا للشركات ولا يساعد، يعني كل المجال هذا تجد في بعض استعمالات محرمة قد يستعملها، مثلا الذي يبيع البيوت والعقارات وفي نفس الشيء والعقارات هذه، هناك استعمالات كثيرة في الحرام يعني في هذه العقارات. نشوف فكر في أي شيء، يعني حتى اللي يبيع ملابس مثلا ملابس النسائية ولا كده، يعني مثلا حتى اللباس هو ممكن المرأة تلبسه في أمام زوجها أو أمام النساء أو أمام كذا فيكون حلال، ممكن تلبسه في الطريق أمام الرجال فيكون حرام، فإذا ما السلعة في حد ذاتها لا استعمالات حلال ولا استعمالات حرام، يعني بيع ملابس نسائية الأصل فيه نقول الأصل فيها الحل يعني، ثم المرأة التي اشترته إذا هي استعملته في الحرام هذه مسؤوليتها وليست مسؤولية البائع، وهكذا في كل نظير يعني. تفضل. هل هناك استثناءات يعني من تلك الفئه؟ والله تحتاج يعني بحث اكثر يعني، لكن هذا الاصل يعني. طيب، طيب المؤلف هنا رحمه الله الشيخ السيد سابق كانه يميل الى قول الامامين مالك واحمد، يعني انه بيع الشيء الحلال لمن يستعمله في الحرام، يعني إذا كنت متأكد أن الناس يستعمله في الحرام فيحرم عليك إيه؟ أن تبيعه إياه. قال: لأن المقصود من العقد هو انتفاع كل واحد من المتبايعين بالبدل. الله يسلمك، شكرا. قال: فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلع، وهنا لا يحصل المقصود من الانتفاع لما يترتب عليه من ارتكاب المحظوظ ولما فيه من التعاون على الاثم والعدوان المنهي عنهما شرعا. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، الساقي الذي يمر بالإيه؟ يصب الخمر في الأنية ويمر على الشاربين ويناولهم الإناء أو يصب لهم، وبائعها ومبتاعها المبتاع والمشتري، وعاصرها ومعتصرها الذي يباشر العصر والذي يأمر به العصر، يعني الذي يعصر له والذي يتولى عملية العصر، العصر ويباشر العصر، والمعتصر اللي هو من أمر بعصرها فهي ما توصل له. المقصود عصر الخمر يعني عصر العنب لأجل أن يكون خمرا، يعني عصره للخمر.

يعني الاتفاق بين البائع والمشتري ان المشتري سيشتري هذه السلعه براس مالها كما اشتراها. اذا قال اشتريتها بمئه واعطاه ايه مئه فهب هذه التوريد. والمرابحه هي البيع بالثمن الذي اشتريت فيه السلعه مع ربح معلوم. يعني المشتري يقول للبائع انا ساشتري منك الايه البضاعه واربحك مثلا 10% من قيمتها ربحا لك. وموضوع المرابحه يعني الان البنوك الاسلاميه وشركات التمويل الاسلاميه تعتمد كثيرا هذه الصيغه من البيوع بديلا عن الربح. يعني مثلا الان انت تريد ان تشتري بيتا والبيت يباع نقدا ب100,000 دولار مثلا وانت ليس معك المبلغ ايه نقدا ب100,000 دولار فتذهب الى البنك الاسلامي او شركه التمويل الاسلاميه وتقول لهم مثلا ايه ان هذا البيت اعجبني واريد ان اشتريه فاشتروه لي وانا اربحكم مثلا 10% من قيمته او يعني اشتروه نقدا وبيعوه لي بالتقسيط واربحكم مثلا ايه حسب النسبه التي يتفقان عليها. هو البنك مثلا يعلن انه من يريد شراء شيء وليس ثمنه حاضرا عنده يخبرنا عن الشيء الذي عجبه ونحن نشتريه له نقدا ثم نعود نعاود ايه بيعه له بربح. فيسموه بيع المرابحه للامر بالشراء. يعني الان انت الامر بالشراء انت تذهب الى البنك وتامره ان يشتري لك شيئا اعجبك يعني. فالبنك يشتريه ويدفع ثمنه نقدا لصاحبه ثم يبيع لك بيع مرابحه. يقول لو انت اشتريته ب100 فانا اربحك 10 او 20 او 50% من ثمنه او كده ثم قد يبيعه نقدا او تقسيطا حسب ايه الاتفاق. وهذا النوع من البيوع حلال يعني يمكن ايضا يعني ليس بالضروره عن طريق بنك او شركه او كده يعني ممكن رجل وصديقه او كده مثلا تريد ان تشتري شيئا مثلا فبديل عن القرض يعني بحيث ايه الطرف الاخر قد مثلا لا تريد ان تشق عليه القرض يعني دون ان يستفيد شيئا تقول له اشتري لي هذا الشيء ثم بعه لي مثلا بالتقسيط واربحك مثلا هي 10 تقول له اشتري لي سياره نوعها كذا وكذا ثم ايه بعها لي واربح فيها 50% من قيمتها يعني ربحا لك بس بعها لي التقسيط على سنتين او ثلاثه وكذا. فهذا نوع من البيوع الحلال يعني فيها مصلحه للطرفين. الطرف الاول يعني انه يجد البضاعه مثلا مقسطه وكذا. الطرف الثاني ايضا نوع من استثمار المال يعني يشتري شيء ويبيعه ويربح فيه. يعني هل صح تعقدت من الامر بالشراء؟ يعني الترتيب مش مهم يعني ممكن البدايه من الامر بالشراء يامره ان يشتري كده او ان البائع هو سبق انه اشترى شيئا ثم يعلن عنه ويقول انا اشتريت هذا الشيء واريد ان ابيعه بربح كذا في المئة من قيمة الشراء إياه أو كذا فيزيد. قال والوضيعة هي البيع بأقل من الثمن الأول. يعني مرات يحصل مثلا أن تاجرا تعرض لمشكلة ويريد أفلس يعني ويريد أن يبيع البضاعة مثلا شخص سموه فوركلوجر ولا كذا ولا حصل عنده إفلاس أو عنده بضاعة يريد أن يتخلص منها يعني يعمل عليها تخفيضا وقد يكون مثلا ربح فيها من قبل يعني باع جزءا من البضاعه وربح فيه مثلا ربحا كبيرا وعنده الباقي هذا يريد تخلصا منها. الان التاجر يقول والله البضاعه موجوده هذه في محل انا ساجعل عليها خصما يعني تخفيضا 20% من راس مالها الذي اشتريتها به. كل مثلا سلعة يقول لك هذه السلعه انا اشتريتها ب 100 وربحها 80 وهذه اشتريتها بكذا وحاجة عليها تخفيضا. فهذا النوع من البيوع حلال. وهناك مسائل فقهية تتعلق بما لو أخطأ البائع في ذكر الثمن يعني. فهنا من حق المشتري أن يرجع. المشتري هنا يصبح له خيار. إذا مثلا في المرابحة مثلا هو قال له أن أنا سأبيض رأس المال وأربح مثلا 10%، ولو هو أخطأ أو مثلا تعمد ثم تاب يعني وأراد أن يتوب إلى الله، فكان ذكر رأس المال زاد فيه شوية وبالتالي زاد في الربح، فلا بد أن هو يصحح هذا الأمر لأنه يرجع يخفض رأس المال ويخفض يعني نسبة الربح التي ترتبت على هذا. لو كثرت التخفيضات كبيرة أو سام بدون تحديد نسبة ولا حاجة. نعم. خلاص هذا حلال أيضا. ممكن يعني سام يجعل تخفيضا على البضائع بدون ربطها برأس المال، يعني ما يقولش أخفض نسبة كذا من رأس المال اللي اشتريته به. لكن المقصود ببيع الوديعة اللي هو البيع الذي يعني يكون بتخفيض بنسبة معينة من رأس المال. يعني أضع ربع رأس مالها، تنازل عن ربع رأس مالها ونصف رأس مالها، كان يسمى الوديعة. لكن اللي هي التخفيضات التجارية هذه ممكن أنه يجعل تخفيضا يكون بعد التخفيض ولا يزال رابحا منه، مثلا ما خفضش عن رأس المال، والشيء ممكن يكون اشتراه بدولار وهو بيبيعه بعشرة في السعر في الوقت العادي، بعدين عمل تخفيض صار يبيعه بخمسة ولا يزال رابحا من رأس الشريك الدولار، بس يسميه تخفيض 50%، بس ما كانش تخفيض من رأس المال، هو تخفيض من السعر السابق يعني. طيب، قال بيع المصحف وشراؤه. قال اتفق الفقهاء على جواز شراء المصحف، الشراء اتفق عليه، واختلفوا في بيعه، فأباحه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك الشافعي. إذن إيه الأئمة الثلاثة لهم غير أحمد أباحوا البيع والشراء للمصحف للحاجة إلى ذلك، يعني لأن الناس لا يجدون المصاحف في كثير من الأحيان إلا عن حقوق البيع والشراء، الذي يخط من المصحف يعني سابقا من قبل زمن الطباعة وكذا، الناس ينسخون المصاحف كلها، ممكن يظل ينسخ في المصحف الواحد عدة أشهر، يعني الخطاط هو اللي ينسخ في المصحف مثلا عدة أشهر ولا ينسخ ثم يبيعه، إذا قيل له يعني أنه يجب أن يهبه مجانا، فالناس يعني لا يوجد حافز يعني، فبالتالي تشح المصاحف بين الناس وكذا، فرأوا جواز ذلك للحاجة. وقال أحمد وقال وحرمته الحنابلة، يعني حرموا البيع لكن أباحوا الشراء، قال الشراء أنت محتاج إلى الشراء لكن البيع لا، البيع يعني ممكن يهب المصحف ويبنيه يعني لكن لا يبيعه في. وقال أحمد لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. وردت بعض الآثار يعني في النهي عن بيع المصاحف وفي سنة هي ما يستفاد من الآيات الكريمة، يعني في زمن اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وكذا، فيقول لك ماذا عن الشراء يعني ثمن قليل يعني بآيات الله وكلام الله تعالى لا يفضل بثمن ولا يعوض عنه بمال ولا كذا إلى آخره. لكن يعني وردت آثار يعني في النهي عن بيع المصحف عن بعض السلف بعض الصحابة يعني، الإمام أحمد يعني شدد في هذا الباب، لكن الجمهور رأوا الجواز للحاجة يعني، قالوا الذي يبيع هو لا يبيع حياة الله يعني حياة الله وكذا، وإنما يأخذ يعني هو كان صورته أنها صورة بيع، بس في الحقيقة يعني قدرة على مجهوده إذا كان يعني نسخه أو قيمة الأوراق والحبر وكذا، وقدرة على المجهود المبذول في الكتابة أو الطباعة أو كذا يعني، هو لا يبيع حياة الله وإنما يعني يبيع المجهود البشري الذي بذله في كتابة المصحف. سبحان الله ممنوع منع المصحف في الصومعه. سبحان الله. طبعا يعني اذا كانت المصحف متوفره يعني الحكومات مثلا وفرتها مجانا وكذا تستغنى الناس عن بيعها يعني، لكن في بعض البلاد لا تكون المصحف متوفره مجانا، الناس يحتاجون الى بيعها وشراءها. الناس يتورعون عن كلمة بيع. حسنا إن شاء الله هذا الشيء. قال بيع بيوت مكة وإجارتها.